به من عند الله، وهو فعل الروح هنا فعل الظان، وقوله انهم الينا لا يرجعون فيها قراءتان لا يرجعون بالبناء، لا يرجعون بالبناء للفاعل وللمفعول، بالبناء للفاعل كيف انطق؟ لا يرجعون، وبالبناء للمفعول لا يرجعون. واركان القراءه موجوده هنا ولا غير موجوده؟ موجوده الاركان. ما هي وصلناها في بيت وصلناها لك وصول وان وكان بيتين وكل ما وافق وجه نحو كان للرسم احتمالا يحكم وصح نقلا فهو القران. فهذه ثلاثه اركان، فهنا يرجعون متفقه موجوده فيه اولا، يعني ما اختلفت الا بالشكل فقط. ومعنى يرجعون اي يعودون ويردون الى الله سبحانه وتعالى، لان الكل سوف يرجع الى الله، والإنسان راجع إلى الله في حياته من أحياه ومماته، فهو بعد الموت يرجع إلى الله، وكذلك في الدنيا أمره راجع إلى الله، فهو الذي يذكره. فأخذناه وجنوده، ألف عاطفة ومردها أيضا السببية، أي في بيته، فبسبب استذكاره هو وجنوده أخذناه وجنوده فنبذناه. مقابل الاستذكار ذكر الله تعالى عقوبتهم على وجه الاستبيان والتحضير، أخذناه وجنوده فنبذناه، إذ أن النبذ هو الطرح، الطرح يعني بقوة، والمطروح بقوة هل هو عظيم ولا حقير؟ لأن بل هو حقير، لأن العظيم لا يمكن، ما تستطيع أن تنبذه نبذا، فقير عظيم ما تقدر، انما ينبذ نبذا من كان هينا حقيرا. ولهذا قال فاخذناه وجنوده فنبذناهم، هم يعود على الجنود ولا على من؟ على فرعون والجنود. فاخذناه وجنوده ولم يغن في هؤلاء الجنود شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى لا شيء يقابله من قوة له. فنبذناهم طرحناهم في اليم، اليم قال البحر المال ترغمين من الانهار، لأن الانهار بحار لكنها غير مال. قال الله تعالى وغضب من مرج البحرين هذا عذب فراطي سائغ شرابه وهذا ملك حجاب. وقال المرج البحرين يسقيان، فسمى الله تعالى الانهار والبحار المالحه سماها بحارا. وقولها البحر المالح هذا بيان للواقع الذي نبذ فيه فرعون وجنوده، لانهم نبذوا في بحر الخيم او القلزم، وهو البحر الأحمر الذي بين جدة وأخمر، هذا الذي غرق فيه فرعون وقومه. فنبذناه في اليم. وانظر إلى الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى أغرقهم إغراقا عظيما، لأن فرعون كان يفتخر بأنهاره ويقول لقومه، نعم يقول هذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون، أم هو خير من هذا الذي هو مهين ولا يشربون به، فافتخر بالماء فأغرق به. قال يا قوم إليكم في موسى

ليس له حق في الاستكبار بقوله وغير الحق. ومنها ايضا ان هؤلاء المستكبرين يعملون عمل من لا يظن انه يرجع الى الله، لان من ظن انه يرجع الى الله فلم يستكبر عنه، لانه يخاف منه. لكن الذي يستكبر هو من ظن انه لا يرجع الى الله سبحانه وتعالى. ومنها اثبات البعث، لان قوله وظنوا انه كما يرجعون في سياق الذنب، فيقتضي ان رجوع الله امر ثابت. للاستفاده من قوله فاخذناه وجنوده فنبذناه في الذنب، فانظر كيف كان عاقبه الظالمين. أن الذنوب سبب للعقوبة، لأن الحق نقول فيه السببية. ومنها بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، حيث أخذ هؤلاء الكفار بما لهم من القوة ونبذهم نبذا كما ينبغي الإنسان من واحد من أخره. وليس هذا تشبيه عند القصد انه لم يبال به ولم يرحمه الله سبحانه وتعالى. ومنها حكمه الله سبحانه وتعالى، حيث كان بالله فرعون وقومه ان الذي كان يفتخر به في قوله يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون. هذا الذي كان يفتخر به كان محل هلاكه. ومنها ان فرعون قد هلك في من هلك، وان قوله تعالى فاليوم ننفيك بدنك ليس معناه انه حي باطل، وانما الذي انفي وظهر للناس هو بدنه فقط ليكون لمن خلفه آية، لأن بني إسرائيل كما قال أهل العلم قد أرعبهم فرعون، فلولا أنه خرج حتى ساعدوه في بدنه لكان عندهم نوع من القلق، هل هلك أو ما هلك، فإذا ساعدوه وفقنه وزال عنه القلق. فإذا هو هالك بمن هلك بقول فنبذناهم. و منها أي من فوائد الآية أنه يطلب من المرء إما وجوبا أو استحبابا أن يتأمل في عاقبة الظالمين، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ويتفرع على هذه الآية أنه ينبغي لنا أن نستعر بعاقبة هؤلاء فلا نظلم مثلهم، لأن مدى عاقبة الظالم الهلاك فإن الإنسان يخشى أن يخش إذا ظلم. ومنها أن الظلم محقق لأنه سبب للعقوبة، وما كان سبب للعقوبة فإنه محقق، وسواء كان الظلم للنفس أو للغير فإنه محرم بجميع أنواعه. قال الله تعالى في حديث قدسي يا عبادي اني حرمت الجنة على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وجعلناهم أئمة يدعون الى النار ويوم القيامة لا ينصرون. الاستفادة من هذه الآية حكمة الله سبحانه وتعالى في مثل فرعون وقومه من إجابه الفتنة، لأن الله قادر على أن يجعل الناس على الهدى، لكنه سبحانه وتعالى له الحكمة في أن يوجد مثل هؤلاء القوم الذين يدعون إلى النار ويخرج من أين حكمة الله تعالى فيمن خلق من أهل الإسلام، وأنهم بلاؤهم الفتنة. ومنها إثبات الإمامة في الأرض